ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ويلزمه أي الزوج أن يبيت عند الحرة ليلة من 4 ليال إذا طلبت. هنا سيتكلم المصنف رحمه الله تعالى على ما الواجبات على الزوج. وعندنا تقدم ما الواجب على كل واحد من الزوجين تجاه الآخر، صح؟ يعطي له بحقه، يعطيه حقه ولا يمطله به ولا يتكرر لبدره إلى آخره. الآن ما الواجب على الزوج فقط تجاه زوجته من جهة المعاشرة الزوجية؟ يقول: يلزمه أي الزوج أن يبيت عند الحرة ليلة من 4. قوله يلزمه أي الزوج، الزوج يعني الحاضر الذي في البلد، أما المسافر فسوف يأتي قسم، سوف يأتي الكلام عليه مستقلا. وقوله أن يبيت عند الحرة، عند هنا المراد بها أن يبيت يعني معها في المضجع نفسه، معها في المضجع نفسه. وليس المراد عندنا في المذهب، ليس المراد يعني البيتوت الواجبة عندهم ليست فقط أن يبيت معها في نفس البيت، لا، أن يكون معها في نفس الفراش، في نفس المضجع. هذا هو الواجب الذي يتكلمون عليه. قال: أن يبيت عند الحرة ليلة من 4، هذا القسم الأول الذي هو الحرة، ليلة من 4 ليال إذا طلبت. قال: لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها 3 مثلها. يقول هذا أكثر ما يمكن أن يجمع معها 3، وسوف يكون لها الحق في ليلة من 4. طيب، هذا يقول هذا أعلى ما يمكن في الجواز الشرعي، فنحن ننزله على هذه الحالة، فنقول هذا أبعد ما يمكن، هذا حد الواجب عليه. وهذا من أين جاءوا بهذا؟ قال: وهذا قضاء كعب بن سوار. صوابها كعب بن سور، صوابها كعب بن سور كما عندك في الحاشية تحت. قالوا: هذا قضاء كعب بن سور عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واشتهر ولم ينكر. يعني هذا كعب بن سور رحمه الله كان جالسا عند عمر رضي الله عنه، فجاءت امرأة تتكلم عن زوجها، تقول: يا أمير المؤمنين، إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. فقال: نعم الزوج زوجك. وسكنت المرأة، سكتت وقت ما في رد ومشت. فقال كعب لعمر رضي الله عنه: قال: ما أعديتها على زوجها يا أمير المؤمنين؟ يقول: هي تستعدي زوجها عندك، هي تشكو الزوج، وأنت ما يعني ما نظرت إلى ما تطلبه هي. فقال: كيف؟ قال: إن هي تذكر أن زوجها لا يأتيها، هي تذكر، لكن هي مستحية من التصريح، فجاءت بهذا الأمر، قالت إنه يقوم الليل ويصوم النهار. فأرجع فإذا هي كما قال. فقالوا: كيف تقضي فيها؟ قال: أقضي فيها أنه نلزمه بليلة من 4، لأن أكثر ما يستطيع يجمع معها 3 زوجات، وهذا هو القدر الذي نجعله يعني ملزما له وواجبا عليه. فأعجب عمر رضي الله عنه بهذا، ويقال إنه يعني جعله قاضيا على البصرة يعني بقضائه ذلك. فهذا هو المذهب في هذه المسألة على هذا الوجه. قال: وعند الأمة ليلة من 7، وعند الأمة القدر الواجب ليلة من 7 ليال. لماذا؟ قال: لأن أكثر ما يجمع معها 3 حرائر، وهي على النصف، هي على النصف. هذا هو المذهب في هذه المسألة. وإن كان ثم قول آخر في المسألة قد صوبه صاحب الإنصاف المرداوي، وهو أن الواجب لا يقدر بهذا، وإنما يقول يقدر بما يزيل الوحشة ويحصل به الأنس، بما يزيل الوحشة ويحصل به الأنس، وهو قول القاضي، هذا قول القاضي أبي يعلى وقول القاضي المرداوي تصويبا يعني. قال: وله أن ينفرد إن أراد الانفراد في الباقي إذا لم يستغرق، في نسخة: إذا لم تستغرق زوجاته جميع الليالي. يقول له أن ينفرد إذا أراد الانفراد، سواء انفرد داخل الدار أو خارج الدار، والمراد بالانفراد هنا أن لا يكون معها في الفراش، أن لا يكون معها في الفراش. قال: فمن تحته حرة، ومن تحته حرة له الانفراد في 3 ليال من كل 4، ومن تحته حرة له أن ينفرد في ليلتين، وهكذا. طيب، إذا ما الواجب الأول؟ ها؟ المبيت، المبيت. وما القدر الواجب منه على المذهب؟ ليلة من 4 ليالي. زين، الآن سيذكر لك الواجب الثاني. قال: ويلزمه الوطء إن قدر عليه، إن قدر هكذا، قدر بمعنى استطاع، تكون بفتح الدال، فتح الدال ك كما في المصباح أنها من باب ضربة. قال ويزمه الوطء إن قدر عليه كل ثلث سنة مرة، يعني كل 4 أشهر مرة، هذا هو القدر الواجب. قال بطلب الزوجة، يعني إذن شرطان، الشرط الأول أن يقدر عليه، الشرط الثاني أن تطلب الزوجة ذلك. قال حرة كانت أو أما، مسلمة أو ذمية، لأن الله تعالى قدر ذلك ب4 أشهر في حق الموني، فكذلك في حق غيره، فكذلك في حق غيره. الذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فهذا هو القدر الذي يجعل له. يقول كذلك هذا، قال لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه. اليمين لما يحلف هو أنه لا يطأ زوجته 4 أشهر أو أكثر من 4 أشهر، هذه لا توجب ما حلف عليه. قال فدل على أن الوطء واجب بدونها، دل على أن الوطء يعني كل 4 أشهر واجب بدون اليمين. طيب الآن هذا كله في الزوج الحاضر، صح ولا لا؟ السؤال ماذا إذا كان الزوج مسافرا؟ سيتخلف المبيت وسيتخلف الوطء إذا طال الوقت. يقول الشيخ وإن سافر فوق نصفها، أي نصف سنة، يعني فوق 6 أشهر. طيب قال وطلبت قدومه، هذا الذي بعده، قال في غير حج أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاجه، هذه يجعلها بين قوسين، هذه يجعلها بين قوسين. وطلبت قدومه، هذا الشرط الثاني، أن تطلب إيش؟ أن تطلب قدومه. سافر أكثر من نصف سنة، الشرط الثاني طلبت قدومه، الشرط الثالث وقدر يعني استطاع لزمه القدوم. إذن صورة المسألة رجل سافر أكثر من 6 أشهر، زين، يعني سفر غير واجب عليه، وطلبت المرأة قدومه واستطاع ذلك، خرج بالقيد الأول ما لو سافر أقل من 6 أشهر، خرج بالقيد الثاني ما لو لم تطلب قدومه وإنما سكتت، وخرج بالثالث ما لو كان لا يستطيع الرجوع. لو كان لا يستطيع الرجوع، يعني جاء للدراسة والفصلان دراسيان، كم شهر المجموع؟ 8 أشهر وزيادة، يمكن قريب 9، قريب 9 أشهر. طيب فهذا لا يستطيع الرجوع، لا يستطيع، يحتاج إلى تأشيرة، ويحتاج إلى موافقة إدارة السفر، ويحتاج إلى دراهم للتذكرة والذهاب والإياب، فلا يستطيع. طيب لكن الشيخ في الشرط الأول لما قال سافر فوق نصف سنة، قال في غير حج أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاجه، إذن هذه 3 مستثنيات، وهي مستثنيات، ما هي الذي يجمعها؟ يجمعها ألا يكون السفر لازما، ألا يكون بقاؤه يعني في سفره لازما. فالحج الواجب هذا لازم، والغزو الواجب هذا لازم، وطلب رزق يحتاجه هذا إيش؟ لازم. والشيخ منصور البهوتي ذكر في بعض كتبه شيء آخر، ما هو؟ ها؟ أي طلب العلم، إذا كان مسافرا لطلب العلم، لكن قيده بعض المشايخ بأن يكون مسافر لطلب العلم الواجب، لأن المذكور هنا كلها هذه أشياء واجبة، حج واجب وغزو واجب وطلب رزق يحتاجه، هذا واجب عليه. قال فإن أبى أحدهما، فإن أبى أحدهما يعني أبى الزوج أحدهما، أي الوطأ في كل ثلث سنة مرة الذي هو الواجب المذكور، أو القدوم إذا سافر فوق نصف سنة وطلبته، فرق بينهما بطلبها، لا بد أن يكون بطلبها، فإذا لم تطلب ذلك فإنه لا يفرق بينهما. قال وكذا إن ترك المبيت، وكذا إن ترك المبيت، مو المبيت قلنا إنه واجب قبل قليل، صح ولا لا؟ فيقول لو ترك المبيت ورفعت عليه دعوى، ترك المبيت أكثر من الجائز له شرعا، فما الحكم؟ يفرق بينهما. قال ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم، لأنه مختلف فيه. وهذا عرفته سابقا، أي شيء مختلف فيه، سواء مختلف في أصله أو في تنزيل الحكم على الواقع، فإنه هذا لابد أن يكون فيه حكم الحاكم. ويختلف العلماء في صورة، وهي صورة إذا كان الغائب هذا غائبا في البلد لكنه محبوس مثلا، فهل لها أن تطلب الفسخ أو لا؟ شيخ الإسلام بن تيمية يقول إذا كان يتعذر معه المعاشرة فإن لها أن تطلب الفسخ، ويقول هذا أولى من النفقة. هم يقولون النفقة إذا تعذرت لها أن تطلب الفسخ، يقول هذا مثلها وأولى. أما على المشهور في المذهب فيعني كأنه الذي يفهم من كلام الإقناع وشرحه أنها ليس لها الفسخ في هذه الحال، ليس لها الفسخ في هذه الحال. ثم قال رحمه الله تعالى: وتسن التسمية عند الوطء. وقول الوارد: تسن التسمية عند الوطء. هنا الشيخ انتهى من ذكر القدر اللازم، القدر اللازم من ذلك وما الذي تستحق المرأة لو لم يتحقق هذا القدر اللازم، فدخل بعد ذلك إلى المسألة وهي حكم الأحكام المتعلقة بالوطء. يقول: تسن التسمية عند الوطء. قوله عند الوطء، عند الوطء المراد يعني عند إرادة الوطء، يعني عند إرادة الوطء. قال: وقول الوارد لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة: لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. في الحديث يقول: لو أن أحدكم حين يأتي أهله، حين يأتي أهله، هذا الخطاب لمن؟ للزوج، الصحابة. فهل نقول الزوجة كذلك؟ جزم الشيخ مرعي في الغاية أن الزوجة كذلك تقول نفس الدعاء، تقول نفس الذكر والدعاء. وعند شراح الحديث بحث في معنى قوله لم يضره الشيطان أبدا، هل المراد لم يضر الشيطان ذلك الولد يعني في وقت ولادته، طيب لا يضر الشيطان في تلك اللحظة، أو بعد ذلك فيمنعه من يعني لا يضره الشيطان بالوسوسة بالكفر أو بالوسوسة بالمعصية؟ عندهم يعني بحث في المعنى المراد من هذا. وجاء عند ابن أبي شيبة موقوفا على ابن عباس دعاء آخر لكن بعد ذلك، لكن بعد ذلك يعني ليس قبيل الوطء وإنما بعد ذلك، أنه إذا أنزل قال: اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا، اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا. ثم قال رحمه الله: يكره الوطء متجردين لنهي صلى الله عليه وسلم عنه في حديث عتبة بن عبد الله عند ابن ماجه. يقول: يكره، هذا مسنون ويقابله المكروه. ولاحظ أن هذا الحكم أشياء المسنونة أشياء المكروهة لم تذكر لك أولا، الذي ذكر لك أولا ماذا؟ الواجب والممنوع وكذا. وهذا دائما طريقة الترتيب عند الفقهاء، يذكرون أشياء لازمة وأشياء محرمة ثم يذكرون بعد ذلك ما هو أقل منها أهمية. قال: يكره الوطء متجردين، متجردين. في شرح الشيخ عبد الرحمن العجلان على الروض ذكر طبعا التجرد هنا يحتمل أمرين، يحتمل متجردين يعني متجردين من اللباس، ويحتمل احتمالا آخر أي متجردين من لحاف يكون عليهما، أي متجردين من لحاف يكون عليهما. يقول الشيخ عبد الرحمن يقول: إن المراد متجردين أي متجردين من لحاف يكون عليهما، أي متجردين من لحاف يكون عليهما. طيب، فيقول إنه يكره له يعني الإفضاء بالأجساد إلى السماء مباشرة وهي عارية، بل يكون عليهما لحاف أو غطاء. وأما قوله لنهي صلى الله عليه وسلم عنه في حديث عتبة بن عبد الله، صوابه عتبة بن عبد كما عندك في الحاشية تحت. قال: وتكره كثرة الكلام حالته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فإن منه يكون الخرس والفأفأ. يقول إنه يكره ذلك، واستدل عليه بهذا النهي: لا تكثروا الكلام. لاحظ الحديث فيه لا تكثروا، والشيخ قال: وتكره إيش؟ كثرة الكلام، لا مطلق الكلام وإنما كثرته، وإنما كثرته. قال: فإن منه يكون خرس والفأفأ. الخرس الذي هو انحباس اللسان عن الكلام، والفأفأ هو تكرار حرف الفاء عند بداية الكلام فا فا فا فا كذا، بعض الناس يكون منه ذلك. لكن هذا الحديث المذكور مضاعف عند أهل العلم، بل قيل إنه موضوع، بل قيل إنه موضوع. وعلى هذا، على هذا فيكون الحكم إيش؟ ها؟ نقول ينبغي أن يقال إنه على أصل الإباحة، إلا إذا كان فعلا يعني ثبت من الناحية الطبية أو شيء من هذا القبيل إنه يكون يعني هذا، هذا مضران. قالوا يكره النزع قبل فراغها، يكره النزع قبل فراغها. عرفت معنى النزع سابقا، وهو أن المراد به أن الرجل ينزل خارج فرج المرأة. يقول يكره النزع قبل فراغها، يعني قبل أن تصل إلى تمام شهوتها، قبل أن تنزل المرأة يعني. لماذا؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قضى حاجته، ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. هذا الحديث أيضا مضاعف عند أهل العلم، فإيش يكون الحكم؟ يكره ولا يباح النزع قبل فراغها؟ إذا قلنا الحديث غير ثابت أبدا، إذا قلنا لا يوجد حديث ملزم مرة. أحسنت، أحسنت. لابد تنتبه دائما إلى الفرق بين مسألة يكون الأصل فيها هو فقط الأثر الوارد فيها أو الأثر المروي فيها، ومسألة لا يكون لها أصل آخر غير الأثر المروي فيها. فهنا يعني كون أنه ينزع قبل فراغها هذا قطع لشهوتها هي، قطع لشهوتها هي. والذي ينبغي عليه هو أنه يراعي نفسه ويراعي، يراعي زوجته أيضا. قال ويكره الوطء بمرأة أحد أو مسمعه، أي بحيث يراه أحد أو يسمعه. الوطء بمرأة أحد، ذكر الشيخ منصور في الكشاف أن المراد بمرأة أحد ليس المراد أن الأحد هذا ينظر إلى العورة، ليس المراد ينظر إلى العورة، وإنما ينظر إلى هذا المكان عموما الذي فيه إنسان يطأ امرأته، طيب عليه غطاء أو كذا، بس هو يعلم يعني بنظره أو بسمعه يعلم أنه ثم هنا رجل يطأ زوجته أو المرأة التي تحل له. هل يمكن يقع هذا؟ أنت الآن في البيوت والدور تقول لا يمكن يقع هذا، لكن ربما أناس يعني يسكنون في البرية أو حالت بهم حال إلى ذلك الحال، فقد يتصور مثل هذا، قد يتصور مثل هذا. إذا ما معنى الوطء من مرأة أحد؟ ها؟ ليس المراد أنه يرى العورة، ليس المراد أنه يرى العورة، يرحمك الله. وتقدم لك شبه هذا في الاستنجاء، أنه يكره أن يقضي حاجته بحيث يراه أحد. قال غير طفل لا يعقل ولو رضيا. يقول إذا كان في طفل لا يعقل فإنه لا بأس، فإنه لا بأس أن يكون في أن يحصل الوطء مع وجود الطفل الذي لا يعقل، مثل الطفل أبو الرضيع شهر شهرين نحو ذلك لا يدرك ذلك، فلا بأس أن يكون. قال ولو رضيا، من هما؟ الزوجان. يقول لا اعتبار برضاهما، لا اعتبار برضاهما. قال حنا نرضى، ما يهمنا أصلا أن أحد يسمع أو يعلم أو يرى ذلك. نقول هذا ليس لحقكما فقط، وإنما لحقكما ولحق الأدب الشرعي عموما. في بعض النسخ ولو رضيعا، في بعض النسخ ولو رضيعا، يعني ولو كان الطفل رضيعا. قالوا يكره التحدث به، أي بما جرى بينهما لنهي صلى الله عليه وسلم عنه، رواه أبو داود وغيره. التحدث به يعني بما جرى بين الزوجين حتى ولو كان حديث مع ضرتها، يعني حتى ولو تحدث مع ضرتها، لكن بما يحصل بينه وبين زوجته تلك نقول هذا مكروه. وقوله لنهي صلى الله عليه وسلم عنه عندك في الحاشية تحت، قال صلى الله عليه وسلم مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة، لقي أحدهما صاحبه بالسكة إيش؟ فقضى حاجته منها والناس ينظرون إليه. إذن نزل هذا الشخص الذي وصف ما حصل بينه وبين امرأته، أو المرأة التي وصفت ما حصل بينها وبين زوجها، بمثابة إيش؟ شيطان وشيطانة لقيا بعضا فقضى حاجته منها والناس ينظرون، يعني كأن هذا النقل للسماع كأنه بمثابة المشاهدة، وحينئذ تعلم خطورة مثل هذا. ولهذا ابن مفلح يقول الظاهر التحريم في ذلك، يقول الظاهر التحريم، وهو الذي صوبه المرداوي في الإنصاف. قال وله الجمع بين وطئ نسائه أو مع إمائه بغسل واحد، يقول له أن يطأ أكثر من امرأة بغسل واحد أو أكثر من امرأة أكثر من أمة بغسل واحد له ذلك، يعني يطأ الأولى ثم ينتقل فيطأ الثانية ويطأ الثالثة وهو لم يغتسل من الأولى، يقول له ذلك. تقدم معك في الطهارة أنه يستحب له إذا أراد أن يعاود الوط فضلا عن أن يطأ أخرى أن يغسل فرجه وأن يتوضأ، يغسل فرجه وأن يتوضأ. قال قولي أنس رضي الله عنه سكبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه غسلا واحدا في ليلة واحدة. ثم قال ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد، تقول مسكن وتقول مسكن إذا شئت، في مسكن أو مسكن واحد بغير رضاهما، بغير رضاهما. لماذا؟ قال لأن عليهما ضررا في ذلك لما بينهما من الغيرة، واجتماعهما عفوا يثير الخصومة، يثير الخصومة. هذا الواقع صح، يعني اجتماع أكثر من امرأة يعني ضرات في مكان واحد، هذا الغالب أنه يثير الخصومة. وقوله بغير رضاهما مفهوم أنهن لو رضين بذلك فالحق لهما، الحق لهما لا يعدوهما. وما معنى مسكن؟ ما معنى مسكن؟ اسمع هذا الكلام، يعني ذكر كلاما في الإقناع، ذكر تفسيره، قال البيت، بيت الوعد، ثم قال لأن كل واحدة منهما، دقق في الكلام ده، لأن كل واحدة منهما تسمع حسه إذا أتى الأخرى أو ترى ذلك، أو ترى ذلك، كل واحدة تسمع حسه إذا أتى الأخرى أو ترى ذلك، هذا معناه المكان صغير، يعني المكان صغير. في المراد يقول مشايخنا المراد يعني في مسكن واحد المسكن العرفي، المسكن العرفي، لأن بعض الناس أحيانا عندنا في القديم ولا يزال في بعض البلاد إلى الآن تجد بيت كبير يسكن فيه مجموعة عوائل، أب وأولاده وأحيانا بعض أولاد أولاده، طيب المتزوج يكون له غرفة، فإذا تزوج امرأة أخرى إذا ما يصرفون له غرفة أخرى ينزلها معه في نفس الغرفة، نقول هذا هو الذي يحرم، نقول هذا هو الذي يحرم، سواء كان السكن في غرف، طيب كل غرفة تعتبر بيت، أو كان بالعرف عند الناس مثل ما هو عندنا نحن الآن أنه كل شقة بيت، هذا يعتبر كل شقة يعتبرونها بيتا. فهذا يعني ينتبه لمعنى، ينتبه لمعنى إن معناه يعني راجع إلى العرف، العرف أن المسكن ما هو؟ إذا كان العرف أن المتزوج يسكن في غرفة واحدة من ضمن بيت، من ضمن دار كبيرة، فنقول هذا بيته، فإذا كانت تلك في غرفة أخرى فهي منفصلة عنها، ولا يحرم حينئذ أن يكون في دار كبيرة واحدة. فهمت هذا؟ ماشي، دقق هذا حتى تفهم جيدا، بس تلتزم بالمذهب أهم شيء. قال وله منعها أي منع زوجته من الخروج من منزله ولو لزيارة أبويها، ولو لزيارة أبويها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما. بهذا تعرف أن حق الزوج أعظم من حق الوالدين. قال ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة، الخروج بلا إذنه لغير ضرورة قيدا، فإذا كان بإذنه فلا بأس وإذا كان لضرورة فلا بأس. قال ويستحب إذنه أي إذن الزوج لها في الخروج إن تمرض محرمها. تمرض هذه كلمة غريبة، أخذها صاحب الزاد من الوجيز، ولم يرتضها الشيخ منصور البهوتي فيما يبدو لي، في يعني هذه الكلمة غريبة شوي، في عمدة الطالب الذي ألفه، هو المتن الذي ألفه الشيخ منصور، قال إن مرض محرمها، وهو الذي في الكتب الأخرى، إن مرض محرمها كأخيها وعمها، يقول إذا مرضوا يستحب أن يأذن لها زيارتهم. قال أو مات لتعوده، تعود من؟ المريض، وتشهد جنازته، تشهد جنازة من؟ الميت، لما في ذلك من صلة الرحم، وعدم إذنه يكون حاملا لها على مخالفته. إذن إذا استأذنت في مثل هذه الحال تمرض محرمها أو مريض محرمة أو تعود الميت أو تشهد جنازة الميت، فنقول يستحب له أن يأذن لها. وقد يشكل على بعضكم أن أصلا شهود المرأة الجنازة مكروه، شهود الجنازة مكروه، فهذا مشكل في الحقيقة، هذا مشكل. فقد يقال إن المعنى هنا تشهد جنازته ليس المراد أنها تتبع الجنازة إلى المقبرة، وإنما المراد تشهد جنازته يعني تحضر لتسلم عليه مثلا في المغسلة أو بعد غسله أو نحو ذلك. نعم تودعه، وربما أيضا تتبعه مثلا إلى المسجد، لكن إلى المقبرة لا، لأنه تقدم الكراهة. قال وليس له منعها من كلام أبويها، من كلام أبويها، كلام مباشر أو كلام بالجوال أو نحوه. قال ولا منعهما من زيارتها، هذان الأبوان فقط. يفهم من ذلك أن له أن يمنع من سواهم، له أن يمنع من سواهم. يقول الأبوان إما أن يأذن لها أن تذهب إليهم، وإما أن يأذن لهم هم أن يأتوا إليها، إلا إذا كان يعرف أنه في ضرر عليها بذلك ويكون ضرر حقيقي، فنقول حينئذ إيش له أن يمنعها. قال وله منعها من إجارة نفسها، لأنه يفوت بها حقه. له منعها من إجارة نفسها يعني بعد النكاح، يعني بعد النكاح. قال فلا تصح إجارتها نفسها إلا بإذنه، إجارتها نفسها اكتب بعد النكاح، اكتب بعد النكاح، واكتب عندها ألف. قال وين آجرت نفسها قبل النكاح، هذه تكتب عند إيش؟ باء. صحت ولزمت. إذن صار عندنا المسألة هذه لها صورتان، إما أن تكون قد آجرت نفسها من قبل النكاح عقد إجارة لتدريس أو لعمل ما أو كذا، فإن كان من قبل النكاح فليس له إبطاله، وإن كان من بعد فله إيش؟ له إبطاله. ومرت بك هذه المسألة في الإجارة، مرت بك هذه المسألة في الإجارة. فالمراد أنها لا تؤجر نفسها، يعني إجارة عامة تخرج بها من البيت. قال وله منعها من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته، أي ضرورة الولد. يقول ولدها من غيره له أن يمنعها من إرضاعه إلا لضرورة الولد. قال بأن لم يقبل ثدي غيرها، إذا ما معنى الضرورة؟ ها؟ أن لا يقبل ثدي غيرها، يعني فتخشى هي عليه من ذلك. قال فليس له منعها إذن لما فيه من إهلاك نفس معصومة. وهذا التعليل مع هذا الضابط المذكور قد نأخذ منه أنه لو كان الولد من غيره وأرادت إرضاعه ولم يقبل ثدي غيرها، لكن قبل الحليب الصناعي، فهل للزوج أن يمنعها من إرضاعه؟ الظاهر والله أعلم أنه له أن يمنعها من إرضاعه، لأن الحليب الصناعي تقوم به حياة الطفل. نعم ليس على درجة الطبيعي 100%، لكن تقوم به حياة الطفل وزيادة ربما. قال وللزوج الوطء مطلقا، قبل وللزوج الوطء مطلقا، أنت فهمت أن ولدها من غيره، يعني هي متزوجة من قبل لها ولد، طيب فأرادت أن ترضعه بعد النكاح، يقول لها له أن يمنع إلا إذا كان مضطر الولد لذلك. واضح هذا ولا لا؟ واضح؟ زين ماذا لو كانت هي أصلا مرضعة تقبل من الناس؟ نقول هذا من باب أولى، نقول هذا من باب أولى. سؤال ثالث، ماذا لو كان الولد ولده؟ هل له أن يمنع من إرضاعه؟ نقول لا، لا هذا من حق الولد، هذا من حق الولد. قال للزوج الوطء مطلقا ولو أضر بمستأجر أو مرتضع. يقول للزوج أن يطأ مطلقا ولو أضر بمستأجر أو مرتضع، مستأجر الصورة التي قبل، مرتضع الصورة هذه. يقول إذا تزاحم حق الزوج وحق المستأجر أو حق الزوج وحق الطفل المرتضع، نقول المقدم حق مين؟ الزوج، لأنه قد ملك منفعة الاستمتاع بالعقد عليها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.